الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب الثالث، وهو في عبارات الجرح والتعديل، والكلام عن تقسيم عبارات الجرح والتعديل. وبين يديكم مشجرة لتقسيم هذه العبارات والحركات. يعني الجرح والتعديل إما أن يصدر على شكل ألفاظ وعبارات، وهذا هو الأصل، أو أن يصدر على شكل حركات، وهذا قليل. فإما أن يكون من الألفاظ أو الحركات، والألفاظ إما أن تكون كثيرة الاستعمال أو نادرة الاستعمال، والكثيرة الاستعمال إما أن تكون في التوثيق أو في التجريح، وكذلك النادرة. فكل واحد له قسمة. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. إذن الآن الكلام في معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. هذا الباب بشكل عام باب مهم، يعني هو من المباحث والأبواب التي تعتبر جديدة بالنسبة لكثير من طلبة العلم، لأن كثير من المباحث التي تمر معنا نلاحظ أنها قد تكررت وسبقت في مباحث في دراسة المصطلح. وأما دراسة ألفاظ الجرح والتعديل، وخاصة معاني هذه الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل النادرة، الحركات، ضوابط اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل، واختلاف العبارات المنقولة عن الإمام الواحد في الجرح والتعديل، هذا كله من المباحث التي قد تكون جديدة على طالب العلم. قال: سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما الألفاظ والحركات. إذن الألفاظ والحركات. أما الألفاظ، قال: ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة كثيرة التداول، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو صلاح عام، إذن ألفاظ متداولة بكثرة وهي صلاح عام لعموم المحدثين، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. يعني حتى لو كانت قليلة التداول لكنها أو عفوا كثير التداول لكنها إيش، مصطلحات خاصة ببعض الأئمة، فهي مشهورة على الألسنة لكنها هي خاصة بفلان من الأئمة. قال: في من المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ ثقة. إذن الآن هذه مراتب وألفاظ، يعني مراتب عبارات الجرح والتعديل. فابتدأ بالتوثيق لأنه أرفع شأنا، والبدء يكون من الدرجة الأعلى إلى الأدنى. فأول درجة ذكرها هي درجة الثقة. الثقة قال: وهو العدل الضابط. إذا من جمع شرطي العدالة والضبط فهو الثقة. عدل زائد ضابط يساوي ثقة. عدل زائد خفيف الضبط يساوي صدوق. إذن قال: هذا هو الإطلاق المشهور، وقد تطلق ثقة. إذن هذا الإطلاق المشهور والكثير الاستعمال هو ثقة، وهناك عندنا عبارات ستأتي: ثقة ثقة، ثقة حجة، ثقة ثبت ونحو ذلك. وهنا بدأ بالثقة وعقبها بألفاظ أخرى أرفع شأنا، خلافا ما يعني كان يتوهم أنه سيبدأ بالأعلى ثم ينزل نزول. لا، هو لم يرتبها ترتيبا، يعني حتى ذكر الأعلى الدرجة العليا ثم الأعلى منها ثم رجع إلى الأدنى، فلم يسر على الترتيب أنه أعلى شيء ثم، إنما على حسب الشهرة الظاهر، يعني أخذ بين أمرين: مسألة الشهرة العبارة من جهة، وعلو هذه العبارة ودلالتها على الحفظ أو على التوثيق من جهة ثانية. فإذا الثقة هو العدل الضابط، وقد تطلق على غير هذا المعنى. إذن الأصل إذا سمعنا كلمة ثقة فيعني أن هذا الراوي عدل ضابط، وإذا كان الحديث من رواية ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة فاجتمع فيه أكثر من شرط من شروط الصحة. قال: وقد تطلق على غير هذا المعنى. ما هي هذه المعاني التي خلاف ما يتبادر الأذهان؟ قال: فمن ذلك قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا. إذن من كان يعني حديثه مقبولا حتى لو لم يكن ضابطا، هذا إطلاق. قال: وقد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حيث من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. أن يعني ثقة بمعنى أن حديثه الذي اطلعت عليه مستقيم، ولا يعني أن جميع حديثه صحيح. قال: ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله، وهما مباحث الجرح والتعديل والضوابط ومباحث علوم الحديث الدقيقة. إذا مر ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله. فمظنة هذا الكلام يكون في كتاب في الدرجة الأولى كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. إذن وهو كتاب في الرد على محمد زاهد الكوثري. طيب هذا رقم واحد من كتبه. رقم اثنين الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا الذي كان يطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة. فإذن هذان الكتابان من أجل وأهم كتب، وله كتب كثيرة مهمة جدا، ولكن هذه الكتب من أهم كتبه فيما يتعلق فيما نحن في صدده، يعني في علوم الحديث وفي ضوابط الجرح والتعديل وفي العلل. قال الأول، يعني الأمران اللذان ذكرهما، قال الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، أن بعض الأئمة يجمع بين التوثيق والتضعيف في نفس السياق، فيقول ثقة ضعيف أو ثقة فيه ضعف أو ثقة يضعف. ومن ذلك أن ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى قال في جعفر بن سليمان الضبعي، قال ثقة في حديثه ضعف، ثقة في حديثه ضعف. قال الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيما طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة. إذن أئمة الجرح والتعديل لا يقتصرون في كلامهم على من طالت مجالستهم له، بل قد يتكلمون في من لم يجلسوا إلا مرة واحدة. قال وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، يعني قد يتكلم الإمام المتأخر في راوي من الرواة المتقدم، فمثلا الذهبي يعقب ويتكلم فينقل عن الإمام الفلاني أنه قال فلان ضعيف، فيقول بل هو مثلا صدوق أو العكس، فنجد أنه قد يتكلم في من سبقه بمئات السنين ولم يدركه ولم يجالسه ولم يعني يخبره عن قرب، وإنما خبر حديثه. قال ومنهم من يجاوز ذلك، فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعن من روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفا مكثرا. قال والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي. ابن سعد الآن، العجلي، ابن حبان، ابن سعد، هذا لا إشكال إلى الآن، لكن لاحظوا قال وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. ذكر النسائي وابن معين في هذا السياق قد يوهم أن النسائي وابن معين يتساهلون، وليس كذلك، ليس مراد الشيخ هذا، وإنما مراد أنهم يوثقون من سبقهم ومن تقدمهم بزمن، وإلا فابن معين والنسائي ليس كالعجلي وابن حبان في التوثيق أبدا، بل هما يعني مصنفان في الأئمة المتشددين. قال وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على أحاديث له تكون مستقيمة، من الأئمة من لا يوثق من تقدمه من الرواة حتى يطلع على أحاديث مستقيمة له، وتكثر هذه الأحاديث حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي، على سبر حديث الراوي، لعلها مكتوبة خطأ في بعض الطبعات سير، وإنما هو سبر بالباء. قال ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك الأمرين هما أن التشدد هو الأصل من منهجهما، أن التشدد هو الأصل عند ابن معين والنسائي، هو الغالب عليهم، ليس معنى الأصل أنهم في نفسه فيه شدة، وإنما أن الغالب عليه في الجرح والتعديل التشدد، لكنه قد يتساهل في بعض الأحيان، هذا هو مراد أو المقصود من هذه العبارة. أيضا أن توثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما، أي المتابع أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. إذن هذا كله الآن في الراوي الثقة. الآن المرتبة الثانية أو العبارة الثانية من عبارات الجرح والتعديل، أي من عبارات التعديل على وجه الخصوص، قال ثقة ثقة، أي ما كرر بلفظ التوثيق، وكذلك ما كرر بلفظ التصديق، ثقة ثقة أرفع من ثقة، وصدوق صدوق أرفع من صدوق، وثقة صدوق أرفع من صدوق. قال ثقة ثقة. قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. لاحظوا هذه العبارات كلها أرفع من ثقة. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة، قول ابن عيينة في شيخه عمرو بن دينار، قال: وكان ثقة ثقة وبتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه. إذن قول سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار أنه قال فيه كم؟ ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، هكذا تسع مرات، فقال كأنه سكت لانقطاع نفسه. العبارة الثالثة: كأنه مصحف. قولهم كأنه مصحف هذا كناية عن قوة الحفظ، ليس فقط الحفظ والإتقان، وإنما عن قوة الحفظ والإتقان. وكان من أشهر من يلقب بها مسعر بن كدام والأعمش، وكان شعبة رحمه الله إذا ذكر الأعمش في مجلس أو في مكان ما أو في سياق ما قال المصحف، يعني كان يقول يعني روى المصحف أو حدثنا المصحف أو نحو ذلك، وكان الأعمش شيخ شعبة، فكان يصفه بالمصحف. لماذا؟ لقوة حافظته. كان هؤلاء الأئمة الفحول الأجلاء الذين بارك الله لهم في أعمارهم وذاكراتهم وحافظاتهم، فكانوا إذا سمعوا الحديث مرة واحدة حفظوه، ولم يعني لا يحتاجون إلى تكراره ولا إلى إعادته. أيضا اللفظة الرابعة: حافظ وضابط ومثلها متقن. قال: وهما يعني حافظ وضابط لا يكفيان في التوثيق. كلمة حافظ أو ضابط أو متقن لا تكفي بمجردها في التوثيق. لماذا؟ بسبب استعمال الأئمة لهذه العبارات في غير التوثيق، أنه يصفه بسعة المحفوظ، ولكنه قد يكون ضالا مضلا، قد يكون منحرفا، قد يكون غير ذلك. قال: وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة. ونلاحظ في سير أعلام النبلاء أن الذهبي رحمه الله في تراجم كثير من الأعلام يصفهم بالحفاظ، قل الحافظ الرحال الجوال إلى آخره، ثم يصفه بأنه صاحب بدعة، فيدل ذلك على أن كلمة حافظ لا يلزم منها التوثيق، بل قد لا يكون ثقة، لأن التوثيق لا بد له من الحفظ زائد إيش؟ العدالة، لا بد أن يكون عدلا في نفسه. قال: قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما، وقد تقترن بهما. ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ، من الحفاظ الكبار المعروفين، الشاذكوني إمام مشهور في الحفظ، قال: إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف، هو أضعف عندي من كل ضعيف، لكنه هو مشهور معروف بالحفظ وقوة الحافظة وسعة المحفوظات، لكنه ليس بعدل. قال: لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، يعني إذا حقق العدالة ثم قيل فيه حافظ أو ضابط، خلص جمع شرطي التوثيق وهما العدالة والضبط. قال: ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. وقال السخاوي: الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى أنه يشعر بمزيد الضبط. الخامسة، العبارة الخامسة: حجة، وهي أقوى من ثقة. ومما يدل على ذلك، إذن كلمة حجة هذه أرفع وأعلى من ثقة. قال: من الأدلة على ذلك أن الأجري تلميذ الإمام أبي داود السجستاني سأل، وهو أبو عبيد الأجري، سأل أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل، فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الأجري: قلت هو حجة. قال: الحجة أحمد بن حنبل. لاحظوا، يقول عن سليمان ابن بنت شرحبيل ثقة، فقال له حجة، قال له: الحجة أحمد بن حنبل، الحجة شعبة، الحجة يحيى بن معين، الحجة شيء أرفع من ثقة، ليس مجرد ثقة. قال أيضا قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثقة وليس بحجة. لاحظوا وهذا نص صريح واضح، ثقة وليس بحجة. وأما لفظ يحتج به فهي دون حجة ودون ثقة، يحتج به بمعنى يعني يصحح حديثه لكن ليس كالثقة، فهو أنزل من الثقة بيسير وأقل من الحجة. قال قول ابن معين في محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي ثقة وليس بحجة، ثقة وليس بحجة. اللفظ السادس صدوق، وصف بالصدق صدوق، هو يراد منه الوصف بالصدق على طريق المبالغة، فعول من الصدق، صدق يصدق صدقا فهو صدوق، أي فعول من المبالغة من الصدق، وهو دون الثقة. لماذا؟ لأنه لو كان فقط الوصف قلنا صادق، أما صدوق لا يزال يصدق، إذن وهو دون الثقة. هناك مراتب واشتقاقات للفظ الصدوق، فعندنا صدوق صدوق على شيء، ثم صدوق، ثم صدوق إن شاء الله، صدوق يعني صدوق صدوق إن شاء الله، صدوق أو محله الصدق، أرجو أن يكون صدوقا إلى الصدق ما هو، صدوق إن شاء الله كما قلنا، ثم يأتي إيش صدوق إلى الضعف ما هو، يبدأ النزول، صدوق يهم، صديق له أوهام، وهكذا. فلفظ الواحد صدوق يتفرع منه ويشتق منه عبارات كثيرة. قال صدوق وصف بالصدق على طريقة المبالغة وهو دون الثقة. قال ابن الصلاح ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، يقول لك لا، إذا أردت الثقة فالثقة شيء آخر، الثقة مرتبة خاصة للكبار للمتقنين، فيقول الثقة شعبة وسفيان الثوري. قال فوصف ابن مهدي أو فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان وأمثالهما من الأئمة الثقات العدول الحفاظ. السابع محله الصدق، لفظ يدل على أن صاحبه محله مرتبته مطلق الصدق، ليس الصدق المطلق وإنما مطلق الصدق في أدنى درجات الصدق، محله الصدق. مقارب الحديث بكسر مقارب اسم مفاعل، أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. مقارب حديث غيره من الثق، حديث غيره من الثقات يقارب حديثه، أما مقارب هو حديثه يقارب حديث غيره من الثقات. قال ومن ذلك ما رواه الترمذي قال إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث، لكن الذين ضعفوه أكثر وأشهر. التاسع قال ثبت، الثبت يدل على إيش؟ قال الثبت هو بسكون الموحدة أي الباء، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة، ثابت القلب واللسان وثابت القلب واللسان والكتاب وإيش الحجة. وأرفع منها من ثبت إليه المنتهى في التثبت، ثقة ثبت، ثقة ما أثبت حديثه أو من أثبت الناس، هذه كله أرفع من ثبت. وأما لا بأس به وليس به بأس فلفظان في مرتبة الصدوق. قال الصنعاني فإذا قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي، أجيب بأن فيها العبارة الأخرى أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة، فساوت الأولى في الجملة. قال ابن الصلاح قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به، ليس به بأس أو لا بأس به أرفع من لا أعلم أنا به بأسا، إذن قد يكون هناك به بأس عند غيري. وقال العراقي أرجو أن لا أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا، أو الأولى أرفع لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك. أيضا صالح وصالح الحديث، ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به فيبينون أنه صالح الحديث أو صالح في الحديث، وأما إذا أرادوا الديانة فيطلقونها. اللفظ الثالث عشر قال إلى الصدق ما هو، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق، إلى الصدق معه أي أنه يقترب أو هو قريب من درجة الصدوق. أيضا لفظ شيخ في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. قال أبو الحسن ابن القطان: قول أبي حاتم وقد سئل عنه يعني عبد الحميد بن محمود شيخ، قال هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. لكن قال الحافظ الذهبي: قوله يعني أبا حاتم شيخ ليس هو عبارة جرح، ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا من هي لكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. الآن نأتي إلى المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ. إذن هذه مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. انتهينا الآن من المصطلحات العامة كثيرة الوقوع أو التي ليست نادرة. الآن وهنا تلك ألفاظ عامة كثيرة الوقوع، عندنا ألفاظ نادرة وعامة ليست في خاصة بإمام، وعندنا ألفاظ كثيرة الوقوع لكنها في حق إمام، وعندنا ألفاظ نادرة لكنها أيضا إيش ليست إنما في حق واحد فقط يعني تصدر عنه. قال ابن الصلاح: وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قال السخاوي: وهذا يقتضي أنها يعني صالح الحديث هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء، إذا كان هذا الرجل مرتبته صدوق وذكر بجرح فإنه يبين أنه صالح الحديث، فدل على أنه يقصد بصالح الحديث الصدق. أيضا قال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، وهذا الصلاح خاص بابن معين، فليس ببأس يعني أنه ثقة، وأحيانا قد يطلقها على غير ذلك. قال: لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي: لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقوله ثقة بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة قال: ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم حيث سأله أبو زرعة الدمشقي: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري فقال: لا بأس به. قال أبو زرعة: فقلت: ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ لما لم تقل عنه ثقة وأنت لا تعلم إلا خيرا؟ لماذا تورعت عن قول ثقة؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. إذن بين هنا أن لا بأس به بمعنى ثقة. وأيضا قال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات، يعني أنه إذا نصح طالبا أو نصح إنسانا بأن يكتب عنه فهو يقصد أنه ثقة. وبهذا نكون قد انتهينا من ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ العفو والتعديل العامة وأيضا النادرة. الآن قال: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ. الآن هناك ألفاظ التعديل، وأما هنا ألفاظ الجرح فقط من ألفاظ الجرح، وذكر منها يعني عددا كبيرا من الألفاظ. كم لفظ ذكر إلى الآن؟ 13 لفظا عاما في الجرح، وأعقبها بألفاظ خاصة ببعض الأئمة أو يعني ليست عامة، ونقف عند هذه الألفاظ العامة في الجرح التي هي عامة لكنها في الجرح فقط وليست في التعديل، نقف عندها، نرجع إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.